بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصلاة: مسألة هذه الرواتب هل لها سور معينة تقرأ فيها؟ الجواب: سنة الفجر لها قراءة معينة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، أو في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي سورة البقرة وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في سورة آل عمران. أحيانا تقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وأحيانا تقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وأحيانا تقرأ قولوا آمنا بالله وقل يا أهل الكتاب. هذا هو الأفضل بناء على القاعدة التي أشرنا إليها، وهي أن العبادات المتنوعة ينبغي أن يفعلها الإنسان على جميع الوجوه الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما باقي الرواتب فليس لها قراءة معينة إلا راتبة المغرب، فقد ورد فيها أنه يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نعم. فائدة: سنة الفجر تمتاز عن غيرها من السنن بأمور. الخصيصة الأولى أن لها قراءة معينة. الخصيصة الثانية أنها تخفف فلا تثقل، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن من إسراعه بهما. ولهذا لو قال قائل: هل تستحبون لي أن إذا صليت سنة الفجر أن أطيل في التسبيح وفي الدعاء وفي القراءة؟ قلنا: الذي يخفف أفضل من الذي يثقل. وأنا أشاهد أناسا من الإخوة الذين يحبون الخير فأجدهم يثقلون في سنة الفجر، ولا شك أنهم يريدون زيادة الخير، ولكن الخير متابعة السنة وإن قلت. الخصيصة الثالثة أنها تصلى في الحضر والسفر. تقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري: ولم يكن يدعهما أبدا. والرواتب غير سنة الفجر لا تصلى في السفر، وهي راتبة الظهر والمغرب والعشاء، هذه الثلاث لا تصلها وأنت مسافر. وما عدا ذلك من النوافل كالوتر وقيام الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد وصلاة الاستخارة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف إن قلنا بأنها سنة، وغير ذلك من النوافل صلها وأنت مسافر. الخصيصة الرابعة أنها أعظم أجراً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. يعني وضع بين قوسين النافلة. نعم. ركعتا الفجر ووضع النافلة معترضة لبيان الركعة. وين المعترضة؟ سمشة. وش الجملة المعترضة؟ أقول ركعتا الفجر وضع النافلة بين شرطتين، يعني بين أن النافلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. بس هذا نافلة ما لها محل. إيه هو وضعها يا شيخ قبل يعني. أحسن الله إليك. الدنيا كأنها اعتراض من صلاة الفجر. نعم نعم. الدنيا منذ خلقت إلى قيام الساعة بما فيها من كل الزخارف زخرفة الدنيا وزهرتها، لأن أجرها يبقى، والدنيا كلها فانية لا تبقى. وهذا يوجب لنا أن نحرص على هاتين الركعتين بقدر المستطاع، وأن نصليهما قبل الصلاة، فإذا دخلنا والإمام قد شرع في صلاة الفجر فلا نصليهما، ونصليهما بعد الصلاة أو بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح. أحسن الله إليك. الفضل يكون خير من الدنيا فيها حتى لمن فاتته. إيش الفضل؟ خير من الدنيا وما فيها حتى لمن فاتته صلاته. إذا كان من عادته أن يصليهما. أحسن الله إليك. يرجع له ذلك. نعم. الخصيصة الخامسة أن كثيرا من أهل العلم قال ينبغي إذا صلى سنة الفجر أن يضطجع يسيرا على جنبه الأيمن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذا الاضطجاع فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه سنة مطلقة، ومنهم من قال إنه ليس بسنة ولكنه استراحة، والإنسان الذي لا يحتاج إليه لا يفعله، ومنهم من فصل فقال إن كان الإنسان ممن يتهجد في الليل ويحتاج إلى الراحة سن له أن يستريح فيضطجع على الجنب الأيمن، وإلا فليس بسنة، وهذا التفصيل أقرب الأقوال في هذه المسألة. يعني هذا يكون في البيت إذا أجل. ولكن إذا كان يخشى أنه إذا اضطجع على الجنب الأيمن ينام ويترك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس فلا يفعل سنة. لا يضطجع، لا. ولكن إذا كان يخشى أنه إذا اضطجع على الجنب الأيمن ينام ويترك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس فلا يفعل سنة تكون سببا لترك واجب. هناك سنن أخرى غير الرواتب، آكدها الوتر، وهو ختم صلاة الليل بركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع وأكثره إحدى عشرة. والوتر سنة مؤكدة، حتى قال بعض أهل العلم إنه واجب، وقال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فالوتر سنة مؤكدة، ولكن ليس الوتر هو القنوت، أي الدعاء بقولك اللهم اهدني فيمن هديت. العوام عندنا في القصيم يقولون الإمام يوتر، يوتر يعني يقنت. نعم. وإذا ما قنت قالوا ما أوتر. ما أوتر. سلام عليكم. فالوتر سنة مؤكدة، ولكن ليس الوتر هو القنوت، أي الدعاء بقولك اللهم اهدني فيمن هديت. الوتر أن تختم صلاة الليل بركعة، سواء قلت اللهم اهدني فيمن هديت أو لم تقل، بل القنوت ليس بسنة دائمة. الوتر بركعة مثل لو أنه صلى العشاء الآخر وصلى راتبتها ركعتين وأوتر بواحدة فإنه يجوز ولا مانع. والإيتار بالثلاث له صفتان: الأولى أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بالثالثة، الثانية أن يصلي ثلاثا يتشهد بتشهد واحد ويسلم، والإيتار بالخمس أن يصلي الخمس جميعا بتشهد واحد، والإيتار بالسبع أن يصلي السبع جميعا بتشهد واحد، والإيتار بالتسع أن يصلي التسع جميعا لكن بتشهدين وسلام واحد. وإذا صلى ثمانيا جلس وتشهد ثم قام وأتى بالتاسعة وتشهد وسلم. فصارت الخمس والسبع صفتهما واحدة، والتسع تنفرد بصفتها، والثلاث لها صفتان. أما الإحدى عشرة فيصلي ركعتين ويختم بواحدة. والأفضل أحسن إليك كلها خير، المهم أن تصلي ما تيسر لك وتوتر بواحدة، من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن أحب بثلاث فليفعل، وبخمس فليفعل، كلها. نعم بعد أحسن إليك. ووقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، حتى لو جمع الإنسان جمع تقديم في السفر أو في السفر أو في الحضر، فإن الوتر يدخل وقته ولو قبل أذان العشاء، لأن العبرة بصلاة العشاء. ولهذا قلنا في تعريف الوتر: هي ركعة يختم بها صلاة الليل، أو ثلاث أو خمس على حسب ما سبق. فإن كان الإنسان يسأل: هل أوتر قبل أن أنام أو أوتر في آخر الليل؟ قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن الحكم فقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. لكن لو أنه طمع أن يقوم من آخر الليل وأخر الوتر إلى آخر الليل ولكنه ما قام، فماذا يصنع؟ نقول يقضي، لكن لا يقضيه وترا بل يقضيه شفعا، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى أربعا، أو يوتر بخمس صلى ستا، أو يوتر بسبع صلى ثمانيا، أو يوتر بتسع صلى عشرا، أو يوتر بإحدى عشرة يصلي اثنتي عشرة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. ومن السنن أيضا صلاة الضحى. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك، إذا أذن وهو لم يوتر، يوتر أحسن الله إليك، أذن الفجر نعم أرجو أنه يوتر.